بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد عقيلة بني هاشم، سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. وهذا هو فجر يوم عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير، وأدعو الله أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. بالأمس كنا نستقبل شهر الصيام والقيام، أفضل شهور العام الذي خلد ذكره في القرآن الكريم، وها نحن الآن نودعه، فهنيئا لمن أحسن فيه الصيام، هنيئا لمن أحسن فيه القيام، هنيئا لمن أدى الصدقة وسائر الطاعات. رمضان ولى مسرعا للصائمين مودعا، عاد الكريم لربه فأسكب عليه الأدمعا. وشرعت الأعياد في الإسلام لمقاصد سامية وأهداف عالية، فالأعياد وإن كانت مكافأة من الكريم المنان على حسن الطاعة والخضوع لعلام الغيوب، إلا أنها كما يعتقد كثير من الناس لا تعني انفلاتا من القيود والأخلاق، وليست انطلاقا للرغبات والشهوات، إنما هي أيام شكر وعبادة ومزيد من الطاعات. أن وفقنا الله لحسن الطاعة، وأن وفقنا لقيام رمضان، لصيام نهاره وقيام ليله. وشرعت الأعياد في الإسلام، شرع الله عز وجل للمسلمين عيدان أساسيان هما عيد الفطر وعيد الأضحى. الأول وهو عيد الفطر بعد أداء فريضة الصوم في شهر رمضان، وإليه كانت الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ويسن إحياء ليلة العيد بأنواع الطاعة مثل التكبير. وقد روي: من أحيا ليلة الفطر لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وكما قيل: ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. ويسن للإنسان قبل خروجه لمصلى العيد أن يتناول تمرات، معلنا بذلك أن ما كان حراما أمس صار حلالا اليوم، وأن ما كان مشروعا بالأمس صار ممنوعا اليوم. وأن يغتسل وأن يتطيب ويرتدي أحسن ما عنده من الثياب أسوة بسيد أولي الألباب، وأن يرفع صوته بالتكبير عند خروجه من منزله وإلى أن ينتهي إلى مصلاه. فلا فلاح لأمة إلا بإقامة ما سنها لها نبيها. أقبلت عيد الفطر بعد صيامنا فرحا تكافئنا بكل وداد، وحملت في طياك

وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر والله أعلم بما يوحون فبشرهم بعذاب أليم سلم يا رب الله أكبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله الله الله يا قرآن بسم الله الرحمن الرحيم رحمك يا رب عليك شكر محمد والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود لا إله إلا الله وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى جل شأن الله بيفت عليك يا مولانا السلام شيخ محمد عليك يا أبو ضيف والله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى جل شأن الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الله أكبر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات هنيئا لهم الله يفتح عليك يا مولانا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب الله. ذلك الفوز الكبير. نعم عليك يا مولانا، عليك المضيف ما شاء الله يا سيدنا. إن بطش ربك لشديد. الله إنه هو يبدئ ويعيد سبحانه، وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. الله يا محمد، عليك يا شيخ محمد. فعال لما يريد. الله يا مولانا العظيم ما شاء الله، الله يفتح عليك. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. سبحانه وتعالى. الله. بل هو قرآن مجيد. الله يا قرآن. في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما علينا حافظ. الله الله أكبر. فلينظر الإنسان مما خلق. عليك يا شيخ محمد. الله يا مولانا جميل. خلق من ماء دافق. سبحان القادر. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. الله أكبر. الله الله. فلينظر الإنسان مما خلق.